وقوله أولى من شكر، شكر الله يكون بالقلب واللسان والجوارح، فالقلب يشكر اعترافا وإقرارا بعظيم النعمة وجزيل المنة، واللسان يشكر حمدا وثناء على المنعم بما هو أهله، والجوارح تشكر استعمال النعمة في طاعة الله. اعملوا آل داود شكرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.